يسبون هذه الشريعة ويرمونها بالتخلف والجمود والرجعية وأنها لا تلائم العصر ولا تناسب الواقع، فإذا بهم ينعقون مع هؤلاء الناعقين وينساقون وراءهم دون علم ولا دراية، وإذا بهم يخافون من أهل الدين، وإذا هم يخافون من الحاكم الذي يقول لهم سأحكم بينكم بشريعة الله عز وجل من غير لف ولا دوران ولا تضييع للحقائق ولا تمييع لقضايا الإسلام وثوابته. طائفين يقولون كيف تطبقون الشريعة هذه الأيام؟ هل ستقطعون أيدي الناس وأرجلهم؟ هل ستجلدون الناس على ظهورهم؟ هل ستفعلون ستحجبون النساء؟ ستمنعون النساء من العمل؟ وهكذا مما يشاع عن الإسلام ومن يريد تطبيق الإسلام، هذا الإعلام الكذاب يكره الناس في دين الله عز وجل ويبغض الناس في كل ما يقربهم إلى ربهم تبارك وتعالى، حتى يظل الناس عبيدا لأهوائهم، عبيدا لشهواتهم، عبيدا لمطامعهم الدنيوية، لا يقيمون لدينهم وزنا ولا يعملون حساب يوم يقفون فيه أمام رب الأرباب، وإنه ليوم عظيم. ولذا كان لابد من وقفة فيها سؤالان. السؤال الأول: ماذا لو طبقنا شريعة الله عز وجل بحق؟ والسؤال الثاني: هل يمكن أن نحرم من تطبيق شرع الله؟ وكيف يكون هذا الحرمان؟ ولأن هذين السؤالين جوابهما يطول ويطيل علينا المقام والمقام، فلا بد من تعجيل ذكر الأول ثم الثاني بشيء من الاختصار دون تفصيل. ماذا لو طبقنا شرع الله عز وجل أيها الإخوة؟ ماذا لو حكمت الشريعة حقا في أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا ووظائفنا وحياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعلاقاتنا الداخلية والخارجية؟ ماذا لو حكمنا شريعة الله دون أن نغتر بهذه السياسة، السياسة القذرة التي تجعل الناس يتلاعبون حتى بدينهم وعقيدتهم؟ ماذا لو طبقنا شريعة رب العالمين ونحن لا نخاف إلا الله ولا نخشى إلا بطش الله؟ لأن الناس اليوم يخشون بطش أمريكا ويرهبون من الصهاينة، والعجيب أنهم يؤخرون الخوف من الله كثيرا، يؤخرونه كثيرا. وإذا سألتهم لماذا تتلاعبون، لماذا تتميعون في دين الله، لماذا تتنازلون عن ثوابت دين الله، يقول لك: إنها السياسة، السياسة تقضي علينا بهذا، السياسة تحتم علينا أن نفعل هذه الأفاعيل وأن نكون توافقيين مع كل الناس، أن نجلس مع المسلم فنطمئنه على أننا سنحكم بالإسلام، وأن نجلس مع العلماني فنقول له: لا تقلق، إن العلمانية لا تختلف عن الإسلام كثيرا، وأن نجلس مع الكافر فنقول له: أبشر، فإن رأس الكفر الذي مات عندك منذ أيام نحن نترحم عليه، كما خرج من يقول: لقد علمنا ديننا في هذه المصائب أن نقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لله وإنا إليه راجعون. في موتي شنودة رأس الكفر. فانظروا حين تتبدل حقائق الدين من أجل السياسة. ولذا أقول ماذا لو طبقنا شرع الله بحق، لا بباطل، لا بتمييع، لا بمجرد شعارات نهتف بها أمام الناس. لو طبقنا شريعة الله عز وجل أيها الإخوة الكرام لأرضينا ربنا تبارك وتعالى. وغاية المؤمن، غاية كل من وحد الله، أن يرضى الله عز وجل عنه. وهل له غاية أعز من هذه الغاية؟ وهل له مطلب أعز وأغلى من هذا المطلب؟ أن يكون الله راضيا عنه. فأول ما تحصل عليه الأمة كلها إذا حكمت شريعة الله عز وجل أن يرضى الله عنها. وإذا رضي الله عز وجل عن الأمة تحققت لها السعادة في الدنيا والآخرة، وتحقق لها النعيم الذي ترغب فيه، حتى وإن لم تحصل على نعيم الدنيا الزائف فإنها تفوز بنعيم الآخرة الدائم الحقيقي الذي لا ينقطع أبدا. لو حكمنا شرع الله عز وجل أيها الإخوة لعمت البركة في كل شيء في حياتنا. ونحن اليوم نعاني من فقد البركة في كل شيء. نعاني فقدان البركة في أموالنا، ونعاني فقدان البركة في أولادنا، ونعاني فقدان البركة في معايشنا وفي اقتصادنا. ثم يقول القائل إن الحكم بالشريعة لا يصلح الحياة الاقتصادية للبلاد. كلا وربي، فإن الله عز وجل هو الذي وعد العباد أنهم إذا استقاموا على شرعه وإذا قاموا بأمره فإنه تبارك وتعالى يعمهم بالبركات من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. تعال معي واسمع كلام الله، وأجل الكلام كلام الله. قال رب العالمين تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ليست بركة واحدة وإنما هي بركات تفتح على الناس من السماء والأرض. تنزل البركات هاطلة من السماء، وتنبع البركات متفجرة من الأرض. ولا يكون هذا إلا بتحكيم شريعة الله. وقال عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يحكمون. تصور وتأمل إلى قوله عز وجل: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فلا بركة للناس في طعام ولا مال ولا حياة إلا بتحكيم شريعة الله. ولو حكمنا شرع الله عز وجل أيها الإخوة لأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، لأن هذه الشريعة الغراء جاءت بحفظ الضروريات الخمس، جاءت بحفظ دين العباد، جاءت بحفظ دين العبد وماله ونفسه وعرضه، ولا يتحقق ذلك إلا بتحكيم شريعة الله تبارك وتعالى. وغياب الشريعة هو الذي ضيع أعراض الناس وجعل المجرمين من الحكام يتغولون في أموال الناس ولا يبالون برقابة أحد ولا بمحاسبة أحد ولا بمحاسبة أحد. فمن لم يكن يخاف الواحد الأحد فهل يخيفه أحد؟ نعم أيها الإخوة، لو حكمنا الشريعة لأمنا على أنفسنا في دورنا ولأمنا على أموالنا، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعلنها قوية صريحة يصدع بها كل ظالم وجبار، أعلنها على رؤوس السامعين والشاهدين: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بل لو حكمنا شرع الله عز وجل لأمن الإنسان على نفسه حتى من أن لا يتكلم عليه متكلم في غيابه، لأن الإسلام عندنا حفظ كرامة الناس وأعراضهم فحرم الغيبة. وتأمل إلى هذه الصورة التي يصفها ربنا عز وجل يصور بها حال هذا المغتاب. قال عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تصور إلى حال إنسان أخوه ميت إلى جواره وهو يقطع من لحمه ويأكل، يا لها من صورة مقززة حقا. هذه صورة من اغتاب مؤمنا، اغتابه ذكره بالسوء في غيابه حتى ولو كان فيه هذا السوء الذي ذكره فيه، وتلك هي الغيبة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أي حد تحافظ الشريعة على عرضك وكرامتك ألا يلوث سمعتك أحد في غيابك. أين نحن لو طبقت الشريعة؟ لو طبقت الشريعة لما رأينا هذا الإعلام الدجال الكذاب الذي قد أدمن الكذب، بل كأنهم والعياذ بالله يتدينون بالكذب، فإذا بهم يشيعون الشائعات على الفضلاء وعلى أهل الخير، وإذا بهم يخوفون الناس من أهل الدين ومن أهل الشريعة يرمونهم بأنهم يفجرون الكنائس ويقطعون آذان الناس، وأنهم سيفعلون ويفعلون بالمتبرجات، وأن هؤلاء السلفيين أو الوهابيين أو المتطرفين أو كذا أو كذا. وإذا كانت الغضبة على جماعة من الجماعات الإسلامية صبوا جام غضبهم على هذه الجماعة، فالسلفيون إرهابيون، وفي وقت من الأوقات الإخوان جماعة محظورة، وفي وقت من الأوقات الجماعة الإسلامية حتى بعدما تراجعت عن أخطائها هي جماعة عنف وقهر وكذا وكذا. المهم أن يحارب الإسلام في شخص أي أحد وفي أي جماعة من الجماعات. يجب أن يعلم الناس أن المقصود بحرب هؤلاء المجرمين هي شريعة رب العالمين. وأنتم قد رأيتم في هذه الأيام الأخيرة كيف شاعوا هذه الشائعة الكذابة على هذا الرجل الصادق بفضل الله عز وجل، وكيف أرادوا أن ينزعوه من هذا الأمر نزعا، وكل جريمته أنه قالها واضحة أنه يريد تحكيم شريعة الله، ولكن إنهم يكيدون كيدا، والله عز وجل يكيد كيدا، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين، حتى أظهر الله عز وجل براءته وصدقه أمام الناس جميعا، حتى أمام بعض المسلمين الذين يصلون في المساجد، الذين يقولون هكذا أنتم كذابون أيها الشيوخ، الشيخ طلع كذاب ولسه بتتكلموا عليه وهو كذاب. قد أظهر الله عز وجل أنه صادق وأن أعداءه هم الكاذبون، ونسأل الله أن يتم عليه نصره وأن يؤيد عبده حازما بكامل توفيقه وتأييده ليحكمنا بشريعة الله عز وجل، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. لو حكمنا شريعة الله تبارك وتعالى لأمن الناس على أعراضهم، لأن الشريعة جعلت حدا من حدودها اسمه حد القذف، حد القذف، فأمرت الإنسان إذا رمى أحدا من المؤمنين، إذا رمى أحدا من المسلمين بأنه والعياذ بالله زنى مع امرأة من المسلمين، أمرته أن يأتي بأربعة شهود، بل وأمرته وأوجبت عليه أن يكون قد رأى الواقعة بعينها دون أن توصف له، فإن لم يكن الأمر كذلك يجلد 80 جلدة حد القذف. أليس في هذا وحشية؟ أليس قسوة؟ كلا، بل في هذا صون للأعراض وحماية لشرف الناس وكرامتهم، أن يلوثها كل منافق أو عدو مارق. لو طبقنا شريعة الله تبارك وتعالى لأمن الناس على أموالهم، ولأمنوا في بيوتهم كما قلت، لأن الله عز وجل حد حدودا في هذه الشريعة، حد السرقة وحد الحرابة الذي يقول عنه أعداء الشريعة إنه وحشية وجمود وتخلف، ونقول لهم أيها المجرمون، وحشية أن تقطع يد السارق أو أن يقتل أو يسلب هذا الذي يقطع على الناس طريقهم ويروعهم ويأخذ أموالهم، وليست وحشية أن يدخل على الناس في بيوتهم وربما انتهكت أعراض النساء في هذه البيوت، وليست وحشية أن يأتي مجرم من المجرمين فيأخذ حصيلة ما جمعه الإنسان من سنين طويلة، أليست هذه وحشية؟ ولو قطعت يد سارق واحد لاستقام 1000 سارق بعد هذا، لأنه يعلم أنه إذا تجرأ على أخذ أموال الناس بغير حق أنه ستقطع يده كما قطعت يد من قبله، فيرتدع عن الحرام. ولما تكلم أحد الزنادقة في حد السرقة وتعجب، هذه اليد الذي إذا قطعها إنسان أخذ فيها الدية كيف يمكن أن تقطع في ربع دينار؟ فأجابه أحد العلماء الكبار، لما كانت هذه اليد أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. نعم أيها الإخوة الكرام، لو حكمنا شريعة الله عز وجل لاسترحنا من القهر والظلم الذي نعانيه من سنين طويلة، والذي يتجبر علينا به الطغاة والمتجبرون من أعداء الله عز وجل. الشريعة لأمنا ولا عشنا في ظل العدالة، لأن الشريعة الغراء إنما جاءت بالعدالة وإنما جاءت بتحريم الظلم. وقد قال رب العالمين في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولكن لما غابت الشريعة ظلمنا الظالمون، وطغى علينا الطغاة المجرمون، وبقى علينا البغاة الجائرون، ولم يعدلوا فينا بل زادوا ظلمهم على أهل التوحيد، وزادوا ظلمهم على من يريد أن يتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، وزادوا ظلمهم على من يريد تطبيق شريعة ربه. حتى وصل الحال ببعض هؤلاء المجرمين إلى الاستهزاء بآيات الله. يقول أحد المعذبين من إخواننا أنه قال للضابط وهو يعذبه ويشدد عليه التعذيب: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فقال له: يا ابني مش دي طلعت إشاعة؟ أليست هذه إشاعة؟ ويقول بعضهم وهم يعذبون الناس ويعلقونهم على الأبواب والحبال ويضربونهم ويجعلون الكهرباء في أعضائهم: حسبنا الله ونعم الوكيل. يقولون لأحدهم إذا استنصر بالله، يقولون له: إذا ذهبت ومررت على فرعون فقل له: لقد تركت خلفك رجالا. أرأيتم إلى مدى الاستهزاء؟ بل لقد أقسم الكثيرون من إخواننا أنهم كانوا يأتون إلينا ونحن نقرأ في المصاحف فيضربون المصاحف بأقدامهم. هؤلاء الذين ظلمونا هذا الظلم ولا يزالون يظلمون، ولا يزالون يظلمون. لو أقيمت فينا الشريعة لذقنا حلاوة العدل. إي والله لذقنا حلاوة العدل. وإذا ذكر العدل فلا بد أن يذكر أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، الذي تحاكم إليه مسلم ويهودي فقضى لليهودي بالحق على المسلم، فقال اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. والذي كان يجمع الناس في المواسم فيقول لهم أمام عمالهم وولاتهم، تصور يجمع ولاة البلاد كأنه رئيس الدولة، يجمع المحافظين في كل محافظة ويجمع الناس جميعا وقدام المحافظين وقدام الولاة وقدام الكل، يقول لهم: أيها الناس، إني لم أبعث عمالي إليكم ليأخذوا أموالكم ولا ليضربوا أبشاركم، وإنما بعثتهم إليكم ليحجزوا بينكم. إنما بعثهم إلى الناس ليقيموا العدل فيما بينهم وليسووا بين الناس وليحجزوا بين الناس. قال: فمن فعل به غير ذلك فليقم. يقول هذا في مجمع عظيم من الناس والولاة حاضرون. فقام رجل من الناس وقال: يا أمير المؤمنين، إن واليك فلانا ضربني مئة صوت فقط، لم يفعل به شيئا غير هذا، لم يصل به الحد من الإجرام إلى أن يفعل ما يفعل بامرأته أمام عينيه كما كان يفعل المجرمون. فقال عمر رضي الله عنه لهذا الوالي: لما ضربته؟ قم أيها الرجل فاقتص منه. يا الله، هل تتصورون أيها الإخوة يقوم هذا الرجل، يقوم هذا الرجل الذي هو من أثناء الناس ربما لا يعرفه أحد، ويأخذ الصوت ليضرب الوالي أمام الناس جميعا، قم واضربه كما ضربك. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إنك إن فعلت هذا يكثر عليك، يعني سيأتيك الكثيرون يقولون هذا، وربما أتى حاقد أو كاذب يريد أن ينتقم من الوالي في شيء وضربه أو شيئا من ذلك. فقال عمر كلمة عظيمة، قال: أنا لا أقيد، يعني أنا لا أحكم بالقصاص، معقول؟ أنا لا أقيد، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: أيها الناس، من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه. من القائل؟ رسول الله، سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف لا يفعل هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه؟ فقال عمرو بن العاص: فدعنا فلنرضيه يا أمير المؤمنين، احنا هنرضيه، ومش هنرضيه ان احنا ناخده على جنب ونقول له: يا ابني عيب، يا ابني احترم الوالي بتاعك، علشان بس لما تروح البلد لا نرسل اليك امن الدولة يفعلون بك ويفعلون. لا، وانما يرضونه بان يأخذ مالا مكان هذه السياط التي ضربها، فأرضوه على أن يأخذ دينارين مكان كل صوت. فأخذ الرجل 200 دينار وردت إليه مظلمته. أين هذا العدل أيها المسلمون؟ أين العدل وأنت ترى أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه يدخل مع اليهودي وقد سرق اليهودي درعا علي رضي الله عنه وأرضاه، فيدخل إلى شريح القاضي فيقول له، يقول شريح: تكلم يا أبا الحسن. فيغضب أمير المؤمنين علي. لماذا غضب؟ ألأنه لم يقل له: تفضل يا سيادة وسعادة وجلالة وقداسة الرئيس، كما جعلت القداسة الآن حتى للكافرين؟ لا، لم يكن الأمر كذلك، وإنما غضب، قال له: أنت كنيتني، يعني قلت لي يا أبا فلان وناديت اليهودي باسمه، وكان يجب أن تعدل بيننا حتى في النداء فتناديني باسمي كما ناديته باسمه. ثم يقف علي رضي الله عنه ويقف هذا اليهودي، واليهودي يقول: الدرع درعي، والدرع معه، فظاهر الأمر يؤيده. فقال شريح: هل معك بينة يا أمير المؤمنين؟ والبينة على من ادعى. فلم يقدم علي رضي الله عنه البينة، فحكم شريح بأن الدرع لليهودي، حكم ضد أمير المؤمنين. فخرج اليهودي بالدرع ثم رجع فقال: دين يحكم لرجل من أي من غير أهل هذا الدين على أمير المؤمنين؟ إن هذا والله لدين حق وعدل، الدرع درعك يا أمير المؤمنين، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال علي رضي الله عنه: وأما الدرع فهي لك. أين هذا الزمان؟ أين العدل في هذا الزمان؟ إنها أيام غالية نتذاكرها، وهي حق ليس فيها شيء من الأساطير. وإذا ذكر العدل أيضا فيجب أن يذكر عمر بن عبد العزيز، حفيد عمر بن الخطاب وهي ذرية بعضها من بعض، فراجعوا تاريخه لتروا العجب العجاب من عدله رحمه الله. لو حكمنا الشريعة لتساوى الناس في الحقوق، ولعاش كل إنسان كريما حرا لا يستشعر بأن أحدا من الناس فوقه. لأننا إذا حكمنا الشريعة فإن شريعتنا تسوي بين الحاكم والمحكوم، والحاكم لا يزيد على المحكومين شيئا إلا أنه مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين ينادون بالحرية والمساواة والكرامة وأن يكون الناس سواسية لن يجدوا هذا إلا في شريعة الإسلام. إي والله لن يجدوه إلا في شريعة الإسلام. هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه يسوي بين نفسه وبين الناس. ففي عام الرمادة الذي اشتد فيه الجوع على الناس حتى كانت الريح تسفي ترابا كأنه الرماد، لم يكن عمر رضي الله عنه يأكل اللحم والدجاج وأطايب الطعام ويترك الناس يأكلون الزيت، وإنما كان يسرد خبز الشعير في الزيت ويأكل منه حتى تعثرت بطنه، حتى كانت بطنه تقرقر من شدة الجوع ومن كثرة الزيت الذي أكله، فيقف على المنبر وبطنه تقرقر فيقول رضي الله عنه: قرقر أو لا تقرقر، والله لا تأكل اللحم حتى يشبع أطفال المسلمين، لا تأكل اللحم حتى يشبع أطفال المسلمين. عمر رضي الله عنه الذي يرسل إليه عتبة بن فرقد طعاما طيبا يسمى الخبيث، فلما وصل إلى عمر هذا الطعام فتحه وذاقه فوجده طعاما حلوا، ثم قال: أكل المسلمين يشبع من هذا في رحله؟ المسلمين كلهم عندهم زيد في بيوتهم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين. قال: فخذه فاردده، لا حاجة لي فيه. اي والله يا للعجب العجاب. ولما شرب عبد الرحمن بن عمر الخمر وعاقبه عمرو بن العاص في مصر لم يعاقبه على مجمع من الناس، وإنما عاقبه خفية لأنه ابن أمير المؤمنين. فلما علم عمر بن الخطاب بأن ولده لم يعاقب العقوبة الشرعية أمام الناس جميعا وإنما عوقب في الخفاء، غضب غضبا شديدا وأرسل إلى عمرو بن العاص رسالة شديدة اللهجة كأنها الصاعقة، يقول: من عمر بن الخطاب إلى العاص بن العاص، إلى متى جرأتك علي ومخالفتك أمري تقيم الحد على ولدي خفية ولا تسوي بينه وبين الناس؟ ثم أرسل إليه ليستحضر ولده ليعاقب العقوبة الشرعية في المدينة أمام أعين الناس، وهو ابن من؟ ابن أمير المؤمنين. فأين هذه المساواة التي يريدها الناس في الديمقراطية وفي العلمانية وفي الليبرالية وفي الشيوعية؟ يفكرون في كل شيء إلا أن تكون إسلامية، ونحن نريدها إسلامية، وبإذن الله تكون كذلك رغم أنوف الظالمين. لو حكمنا شريعة الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام، لو حكمنا شريعة الله عز وجل لأمن الناس من ظلم الراعي، لأن الراعي سيخاف أن يظلم رعيته، وسيخاف أن يجور على رعيته، وسيخاف أن يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. وأنا مصر على أن أذكر موقفا آخر رائعا من مواقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لقد كان رضي الله عنه يخرج في الليل إلى العسس، والعسس أن يخرج رضي الله عنه ليتفقد أحوال الرعية بنفسه وهو قائد الأمة كلها وليس قائد دولة بعينها، وإنما قائد الأمة بأجمعها. يخرج بالليل ليتفقد أحوال رعيته ومعه أسلم خادمه، فيمرون فيرون نارا تؤجج، فيقول عمر لأسلم: إن هؤلاء ركب قصر بهم الليل والبرد، فتعال بنا إليهم. يريد أن يطمئن على أحوال هؤلاء القوم. فلما دنا إذا امرأة معها صبيان لها، فقال عمر رضي الله عنه: أأدنو أأقترب؟ قالت: أدن بخير أو دع. فلما دنا رأى هذه المرأة وصبيانها يتضاغون ويتلوون، فقال لها: ما هؤلاء الصبيان؟ لماذا يتضاغون؟ قالت: من شدة الجوع. قال: وماذا في هذه القدر؟ قالت: ماء أسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. الله بيننا وبين عمر. لم تطر رقبة المرأة في الحال، وإنما قال لها أمير المؤمنين: وما يدري أمير المؤمنين عمر بحالكم؟ قالت المرأة كلمة عجيبة، قالت: يتولى أمرنا ويغفل عنا. يتولى أمرنا ويغفل عنا. قال لأسلم: انطلق بنا يا أسلم. قال: فخرجنا نهرول حتى ذهبنا إلى بيت الدقيق، فأخرج منه عدلا من دقيق فيه كبة من شحم، فقال عمر رضي الله عنه: يا أسلم احمل علي، شيلني. قال: بل أحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال: احمل علي. قال: بل أحمل عليك يا أمير المؤمنين. قال: أقول لك احمل علي، أنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ لا هم لك. يخاف أن يحمل الأوزار يوم القيامة. يا أخوان، نحن عاوزين حد كده، عاوزين حد يخشى الله عز وجل فينا. نريد أحدا لا ينتظر جهاز مراقبة ولا محاسبة، وإنما يراقب الله. فرجع عمر رضي الله عنه إلى المرأة وبدأ يطهو الطعام بنفسه ويقول للمرأة: ذري علي وأنا أحرك لك. ويقول أسلم: وأنا أرى الدخان من خلل لحياته. رضي الله عنه حتى طهى لهم الطعام ثم وضعه لهم ليأكلوا، وقام الصبيان يأكلون. ورجع عمر رضي الله عنه بعدما اطمأن على حال هذه المرأة، والمرأة تقول له: أنت أولى بهذا الأمر من عمر، أنت أولى بهذا الأمر من عمر. فيقول لها: يا امرأة قولي خيرا، وإذا أتيت إلى أمير المؤمنين وجدتني عنده إن شاء الله. ثم يقف عمر رضي الله عنه بعيدا، ثم إذا به يربض مربض السبع وينظر إلى المرأة وإلى أولادها، فيقول له أسلم: إن لك لشأنا غير هذا. وبعدما استرع الصبيان وضحكوا ولعبوا ثم ناموا وهدأوا، قام أمير المؤمنين عمر وهو يقول: يا أسلم، لقد أتيتهم وهم يتضاغون ويبكون من شدة الجوع، فأحببت أن لا أتركهم إلا وهم يضحكون كما أتيتهم وهم يبكون. نريد حاكما كهذا الحاكم يخاف على الرعية ويكون شفيقا عليها. بل ولما رجعت لما أقبلت المرأة إلى أمير المؤمنين إذا به هو الرجل الذي كان عندها، فأمنها عمر من الروع وقال لا تخافي، ثم رد إليها مظلمتها، ثم كتب هذه المظلمة أنه ردها وقال للناس إذا أنا مت فضعوا هذه المظلمة بيني وبين كفني أقابل بها ربي. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت عدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه، يا رب فابعث لنا من نسلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. هذا هو العدل وهذه هي المساواة وتلك هي حقوق الإنسان وهذا هو الخوف على الرعية. فاسألوا الله وتضرعوا إليه أن يولي علينا وعلى هذه الأمة حاكما يخاف الله فينا ويحكم الشرع فينا ويراقب الله فينا ويقيم العدل فينا ويصلح أمرنا دنيا ودينا. إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. يا رب قد طال علينا ظلم الظالمين وجور الجاهلين وقهر القاهرين من البشر، فارنا يا رب آية في كل من ظلم وأقرنا عيوننا بتحكيم الشريعة، أقرنا عيوننا بتحكيم الشريعة يا رب أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فلو حكمنا شريعة الله عز وجل لكانت للمؤمنين العزة ولكانت الذلة للكافرين، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولا يحزنك قولهم إن العزة لمن؟ إن العزة لله جميعا، ليست العزة لأمريكا وليست العزة لأوروبا وليست العزة للدولة اللقيطة المسماة بإسرائيل، إنما العزة لله. فلو طبقنا شريعة الله عز وجل لكانت لنا العزة، لكانت لنا العزة بحق، العزة التي يهابنا معها الكافرون، يهابنا معها الكافرون، تهابنا تلك الدول التي تسمى بالدول العظمى، لن تهاب المؤمنين الموحدين إلا إذا استقامت على شريعة الله عز وجل. واذكروا يوم كانت لنا العزة كيف كان حالنا، اذكروا يوم أرسل نكفور كلب الروم يهدد أمير المؤمنين وخليفة المسلمين فإذا به يرسل إليه رسالة كأنها الصواعق من أمير المؤمنين إلى مكفور كلب الروم: يا ابن الكافرة لأرسلن إليك جيشا يكون أوله عندك وآخره عندي. أين هذه العزة؟ أين هذه العزة التي لا تكون إلا للمؤمنين؟ أين هذه العزة وقد أقسم أحد خلفاء المسلمين أن يدخل أرض الصين وأن يطأ أرض الصين بقدميه ولا بد؟ ولما كانت العزة للمؤمنين الموحدين إذا بملك الصين يرسل إلى أمير المؤمنين يصالحه ويرسل إليه بطست مليء من تراب الصين حتى يبر بقسمه. لما كانت العزة للموحدين فمتى تكون لنا العزة؟ ذاكم هو السؤال الثاني الذي أجيبه سريعا، واعذروني فقد أطلت عليكم. كيف يمكن أن نحرم من شريعة الله؟ أو لماذا نحن محرومون من تطبيق الشريعة طوال هذه السنين؟ والجواب الواضح: من أعمالنا سلط علينا. إنها الذنوب والمعاصي أيها الإخوة الكرام، كما يقول القائل: يعني فلان من الناس سيكون مثل عمر بن الخطاب؟ قلت له: إذا كنا نحن المحكومين كأمثال من كان يحكمهم عمر فسيكون فينا مثل عمر، كما قال علي رضي الله عنه للرجل الذي سأله عن عثمان: أنت خير منه أم هو خير منك؟ قال: بل عثمان خير مني، لأن عثمان كان واليا على مثلي وأنا اليوم وال على أمثالك. نعم أيها الإخوة الكرام، كما تكونون يولى عليكم. المعاصي والذنوب أعظم أسباب هزيمتنا وذلتنا وانحطاطنا أمام العالم كله. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتأمل إلى هذا الحديث العظيم العجيب الذي صححه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم، اسمعوا، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا فشى فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، القحط والفقر والجذب، إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. جور السلطان بذنوبنا إذن. قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا هو الواقع الذي نحياه بعينه. وهل تكون المعصية سببا في هلاك أمة؟ نعم. وهل تكون الطاعة سببا في نصرة أمة؟ نعم. إليك هذا المثال في حال هذا الرجل في أيام موسى عليه السلام لما قحطت الأرض قحطا شديدا فقالوا يا موسى استسق لنا ربك، فقال موسى اللهم اسقنا، فقال يا موسى إن فيكم عبدا واحدا يبارزني بالمعصية منذ 40 سنة، فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. عبد واحد، وكم عددهم؟ اسمع، قال فنادي فيهم أن يخرج هذا العبد من بينهم. قال موسى يا رب وكيف يبلغ صوتي فيهم وهم 70,000 كلهم هيهلكوا بسبب واحد؟ قال الله عز وجل عليك النداء وعليك البلاغ، فنادى موسى عليه السلام أن يخرج هذا العبد العاصي، فنظر الرجل يمينا ونظر شمالا فلم ير أحدا غيره هو المقصود، فقال لئن أنا خرجت الآن لفضحت بين بني إسرائيل، ولئن بقيت ليهلكن جميعا بسببي. فما كان منه إلا أن جعل رأسه في ثوبه وقال يا رب أعصيك منذ 40 سنة وتسترني، وأنا اليوم أتيتك تائبا فاقبلني. فما أتم الرجل كلامه حتى أمطرت السماء كأفواه الكرب. الله أكبر، ولم يخرج أحد. فقال موسى عليه السلام يا رب سقيتنا ولم يخرج منا أحد، قال يا موسى سقيتكم بالذي منعتكم. وأنتم تذكرون قصة قاتل المئة، الله عز وجل الأرض أن تتحرك من أجله لما اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، مع أنه لم يفعل شيئا إلا أنه نوى التوبة بقلبه، وجاءهم الملك في صورة آدمي وقال قيسوا ما بين الأرضين، في رواية صحيحة فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي إلى أرض السوء ابتعدي، وإلى هذه أن تقربي إلى الأرض الصالحة، فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة. فإذا كان الله عز وجل قد حرك الأرض من أجل قاتل 100 نفس تاب إلى الله، فكيف لو رجعت الأمة كلها إلى الله؟ كيف لو رجعت الأمة كلها إلى الله؟ فيا إخواني جددوا العهد مع الله عز وجل. إذا كنتم تريدون أن تنعموا بشيء من هذه المزايا التي ذكرت قطرات يسيرة جدا منها وأخللت في ذكرها، إذا كنتم تريدون أن تحكموا بالشريعة فكونوا أهلا لذلك بتوبتكم إلى الله ورجوعكم إلى الله. ذنبي وذنبك هنا يا أخي الكريم قد يحرمنا من أن يأتينا حاكم حازم يقيم شريعة ربنا. ذنوبي وذنوبك يا أخي الكريم هي السبب فيما يحدث لإخواننا في غزة وفيما يجري على إخواننا في سوريا. نعم ذنوبنا نحن وذنوب غيرنا، لأننا أعضاء في جسد هذه الأمة، فإذا أصيب عضو بعطب أصاب العطب الجسم كله. ثم أوصي نفسي وإياكم أن نوحد صفوفنا على الحق، على الحق، وأن نوحد صفوفنا على الكتاب والسنة، وأن نوحد صفوفنا ونجمع كلمتنا على نصرة الدين، وأن لا ينتصر كل أحد لفريقه ولا لجماعته ولو على حساب شرع الله، وإنما ليكن انتصارك للحق. كن جريئا، كن شجاعا، حتى ولو كنت في جماعة تخطئ فقل إنها تخطئ، ويجب أن تصوب الخطأ، ويجب أن تعدل المسار، لأن غايتك ليست نصرة الجماعة ولا نصرة القائد ولا نصرة شيخ الطائفة، وإنما يجب أن تكون غايتك نصرة شريعة الله. فكن جريئا في نصرة الحق، يا إخواني، نحن لن نوحد صفنا بأن يجامل بعضنا بعضا على حساب الحق، أو أن يداهن بعضنا بعضا على حساب الدين. لا والله، بل لا بد من المصارحة، ولا بد من الجرأة في الحق، حتى إذا اتحدنا على طريق مستقيم واضح المعالم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوحد كلمة المسلمين على الحق، وأن يوحد صفوف المسلمين على الحق، وأن يجمع شملنا على كتابه وسنة رسوله بحق، وأن يثبتنا على ثوابت ديننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا حاكما عادلا، اللهم ارزقنا حاكما عادلا يقيم فينا شرعك، ويحكم فينا بكتابك وسنة رسولك. يا حي يا قيوم، ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا رجلا ثابتا مستقيما على الحق، لا يتراجع ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وأهله. اللهم يا حي يا قيوم، فرج كروب إخواننا في سوريا، اللهم فرج كروبهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اهلك عدوك وعدوهم، اللهم ارحم اطفالهم، اللهم احفظ نساءهم، اللهم صن اعراضهم، اللهم صن اعراضهم، اللهم دمر بشارا يا رب العالمين، اللهم مزقه تمزيقا، واحرقه تحريقا، وفرق جمعه تفريقا. يا عزيز يا جبار، أرنا عجائب قدرتك في عدوك بشار، وانتقم منه شر انتقام يا رب العالمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. وأوصي إخواني الكرام أن يبذلوا ما يستطيعون لنصرة أهل سوريا. ابذلوا من أموالكم، ابذلوا كل ما تملكون من جهد في نصر هؤلاء المظلومين من أهل السنة، وحقن دمائهم وصيانة أعراضهم. يا ابن آدم، انفق عليك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.